On Sunday evening, the 16th of October 1966, at the Dada Memorial Hall in Pretoria, in the presence of a very large congregation, Sheikh Abdul Basit recited a portion of the surah, Yusuf, chapter 12 of the Glorious Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

وهم لا يشعرون. وجاء وشروه بثمن

وهم به إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.